إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 46 في كتاب الشريعة من يوم السبت بعد صلاة الظهر، غرة شهر المحرم لعام 1436 من الهجرة، يوافقه الخامس والعشرون من الشهر 11 الميلادي، العاشر الميلادي لعام 2014 من الميلاد. والأصل في التاريخ هو التاريخ الهجري، وإنما نذكر هذا يعني أنه يوافقه، ولا تقول يوافق، فالميلادي يوافق الهجري لأن الهجر هو الأصل. قال سهل بن سعد كما رواه البخاري في صحيحه: ما عدوا أي الصحابة من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، أي من الهجرة، لأن الهجرة كانت حدثا عظيما، كانت فتحا مبينا ونصرا عزيزا، فأرخوا بهذا الحدث وهو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب التحذير من مذاهب الحلولية. تقول هذا الباب مقدمة وتمهيد للباب الذي بعده، فإن الباب الذي بعده في صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة العلو، صفة العلو. وصفة العلو هي ورؤية الله تبارك وتعالى، وصفة الكلام هذه أعظم صفات الرب سبحانه وتعالى، وقد أكدها السلف غاية التأكيد كعلي بن المديني رحمه الله وغيره. صفة الكلام والعلو والرؤية، وهذه الصفات تجتمع لأهل الجنة، فإن الله تبارك وتعالى يتجلى لهم أي يرونه، يتجلى لهم ضاحكا، يتجلى لهم أي من أعلى، تجلى لهم من أعلى فيرونه ويكلمهم سبحانه وتعالى، يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فتجتمع هذه الصفات العظيمة لأهل الجنة، فمن اجتمعت فيه هي وغيرها من الصفات الإلهية فإنه من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. فهذا الباب هو مقدمة للباب الذي بعده والذي اشتمل على صفة العلو، فذكر لنا هذا الباب كمقدمة فيها التحذير من مذاهب المخالفين في هذه الصفة، مذاهب المخالفين في هذه الصفة، صفة العلو. وكما ذكرنا قبل ذلك لا بد من التنبه إلى أن هناك فرقا بين العلو والاستواء، العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فلا يزال ولم يزل سبحانه وتعالى عاليا. صفة العلو صفة ذاتية، والصفة الذاتية ضابطها هي التي لا تتعلق بالمشيئة. ما يقال عال إذا شاء وليس عاليا إذا شاء، ما يقال هذا. كصفة الحياة صفة ذاتية، وأما الصفة الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، فالغضب والرضا صفات فعلية. فالفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة بخلاف الصفات الذاتية. فالعلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فهو صفة فعلية، لأن الله تبارك وتعالى إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض كما في آيات كثيرة. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم، يعني بعد خلق السماوات والأرض، استوى على العرش، أي أن الاستواء كان بمشيئة الله عز وجل بعد خلقه للسماوات والأرض. فنتنبه لهذا، وأن هناك فرقا بين صفة العلو وصفة الاستواء. وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة فقد بحثهم بحثا جيدا مطولا الدكتور محمد بن خليفة التميمي، وذلك في تحقيقه كتاب العرش للإمام الذهبي، والكتاب مطبوع في مجلدين، كتاب العرش. يقول قائل: نعلم كتابا للإمام الذهبي بعنوان العلو، فهل هو نفسه؟ الجواب لا، وإن كان فهم هذا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنهما يعني واحد، لكن أثبت الدكتور أن كتاب العرش غير كتاب العلو، وكلاهما للإمام الذهبي، فجزاه الله خيرا الإمام الذهبي أنه صنف في ليش؟ في الصفتين، صفة العلو التي هي ذاتية، والاستواء على العرش التي هي صفة فعلية. فأنت ترجع إلى أقوال المخالفين في صفحة 139 المجلد الأول، وهم يشتركون في نفي هاتين الصفتين لله تبارك وتعالى، فخالفوا جميع أهل السنة والجماعة، خالفوهم كلهم. فمنهم من يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا قول الجهمية المعطلة، لا داخل العالم ولا خارج العالم. ولذلك المعطل يعبد ويش عدما، كما أن الممثل يعبد صنما. فهذه طائفة المعطل الجهمي، وهناك طائفة الحلولية الذين يقولون الرب سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته، حل في مخلوقاته كحلول الماء في الكوب. شوف كيف الماء في الكوب، هذا الحلولية. ومنهم الاتحادية، الاتحادية وهم الذين يقولون يعني ما موجود إلا الله، يعني ليس شيء موجود إلا هو الله سبحانه وتعالى. اتحد الرب مع مخلوقاته. ويمثل أهل السنة على قولهم بقولهم كاتحاد اللبن بالإيش بالماء. هذا هو الفرق بين الحلولية والاتحادية. الحلولية كحلول الماء في الكوب، الكوب متميز والماء متميز، لكن هذا حل في هذا. وأما الاتحادية ما في تميز، كحلول كاتحاد اللبن بالإيش اللبن بالماء. عندما تضع لبنا على ماء أو ماء على لبن، خلاص ضاع اللبن في الماء والماء في اللبن، فصاروا شيئا إيش صاروا شيئا واحدا. فهؤلاء هم الاتحادية أهل الوحدة. حتى قال قائلهم، وإن كنت أنا كنت ناوى ما أذكر أقوالهم لأن أقوالهم يعني لا تحكى أيها الإخوة، كما سيأتي عن ابن المبارك قال إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام هؤلاء. فقال قائلهم، نحن نذكر هذا من لبيان يعني قبح ما هم عليه، يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا، عقد الخلائق في الإله عقائدا، كل جماعة يعبدون إلها. قال وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه، قال وأنا اعتقدت كل ما اعتقدوه. هل هذا يكون مسلما؟ هذا ابن عربي الذي هو دجالهم في هذه البدعة العظيمة، وهي بدعة الاتحاد الوحدة. وذكر عندك الشيخ وليد يعني أبيات أخرى لا تذكر، ثم ذكر عن عبد الغني النابلسي في شرحه لرسالة التحفة المرسلة في علم حقيقة الشريعة المحمدية، وتجد هؤلاء دوما يقولون إيش الحقيقة، يقول أنتم أهل الشريعة ونحن أهل ليش الحقيقة، هكذا يقولون. فنقل كلاما طويلا إلى أن قال وإن صفات الوجود الحق هي المخلوقات كلها. وإن صفات الوجود الحق، ماذا يعني بالوجود الحق؟ يعني الله عز وجل. وإن صفات الوجود الحق هي المخلوقات كلها بجميع أجزائها الطاهرة الظاهرة والباطنة. فهذه المخلوقات كلها أعراض، يسمونها أعراض، ويسمونها مجالي، مجالي من الجلاء وهو الإيش الظهور. يعني الناس البشر والشجر والحجر هذه كلها إيش مجالي للحق، مجالي للحق ومظاهر له. وهذا كله أيها الإخوة الحلول والاتحاد مأخوذ عن الفلاسفة، كنا زمان لما كانوا يدرسوننا أفلاطون وأرسطو وغيره كنا دوما نسمع منهم عالم المثل، هذا كل حلول واتحاد. ويقول الوجود ليش؟ الوجود المطلق. فهو هكذا يقول الشيخ الفقي رحمه الله: إن ربهم حال في كل شيء، لأنه عندهم المادة الأولى التي انبثق منها وتولد كل شيء. هكذا الرب عندهم، الرب عندهم هو ليش؟ المادة الأولى التي ايش؟ انبثق وتولد منها كل شيء. لو سألنا عيسى، ها عيسى يرد عليهم، كيف يرد عليهم؟ يقول الله عز وجل من صفاته أنه لم ايش؟ لم يلد. وأنتم تقولون أن المخلوقات كلها متولدة من الله عز وجل، فقالوا هو المادة الأولى التي انبثق منها وتولد كل شيء. وضربوا له المثل بالنواة خرجت منها النخلة. فالمخلوقات متولدة من الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. وبالخشبة الخام خرج منها الأبواب والكراسي والشبابيك. تعرفون هذه المادة الأولى يعبرون عنها بإيش؟ بكلمة مشهورة، وهي كلمة الإيش؟ من يعرف؟ الهيولة. الهيولة يعني المادة الإيش؟ المادة الأولى. الهيولة هي المادة الأولى، ولها أربع معان. المعنى الأول: مادة الشيء التي يصنع منها، كالخشب للكرسي والحديد للمسمار. المعنى الثاني عند الفلاسفة: مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة، قابلة للتشكيل والتصوير، وهي التي صنع الله منها أجزاء العالم المادية. المعنى الثالث الهيولة: التخطيط المبدئي للصورة. واحد يريد أنه يصور صورة، فبعمل لها تخطيط مبدئي. هذا التخطيط المبدئي يسمونه الهيولة، هذا عند أهل الفن والثقافة. والإطلاق الرابع على القطن، القطن يطلق عليه هيولة. الذي يهمنا أن عندهم، أن ربهم تعالى الله عما يقولون هو المادة الأولى التي انبثقت منها وتولدت منها المخلوقات. ولذلك نص أهل السنة والجماعة في عقائدهم على شيء من أهم ما يكون، ألا وهو أن الله عز وجل إيش؟ ها؟ بائن من خلقه. إيش معنى بائن؟ بائن منفصل. لماذا قالوا بائن؟ ردا على الحلولية وعلى الاتحادية وعلى من شابههم كالذين يقولون الله في كل مكان. الذين يقولون الله في كل مكان هم تبع لهؤلاء الجهمية والحلولية والاتحادية. وللأسف عقيدة أن الله في كل مكان عقيدة منتشرة بين المسلمين. كثير من المسلمين إذا سألته أين الله تبارك وتعالى يقول في كل مكان. هذا خطأ كبير، هذا اعتقاد فاسد باطل. بل الله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق السماء السابعة، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء. والأدلة على العلو من القرآن وحده ألف دليل، كما قال الشافعي أو غيره، في القرآن ألف دليل على علو الله عز وجل على خلقه، بل هي فطرة، بل هي فطرة عند المسلم الكافر. فالإنسان إذا وقع في شدة يعلم أنه لا ينجيه منها بشر، فإنه يتوجه بقلبه إلى العلو، كهذا الذي كهذا الهمداني الذي ناظر الجويني. الجويني هذا من أساطين الأشاعرة، قاعد يتكلم ويثبت كذا، فقال له: يا أستاذ، أخبرنا عن هذه الضرورة التي في قلوبنا، أننا إذا كانت لنا حاجة توجهنا إلى العلو. فسكت الجويني وقال: حيرني الهمداني، ما عرف يرد عليه. ولذا أهل الكلام والفلسفة، نعم، الذين درسوا العقائد على طريقة أهل الكلام والفلسفة كالرازي والجويني وغيرهم، جاءوا في آخر أيامهم وهم على فراش الموت يقولون: نموت على عقيدة عجائز نيسابور، يموت على عقيدة المرأة العجوز. نعم، المرأة العجوز التي عقيدتها صافية لأنها عقيدة الفطرة. فالمهم أيها الإخوة أن هذه من أشرف مسائل أهل السنة والجماعة، علو الله تبارك وتعالى على خلقه. فقدم المصنف رحمه الله تعالى لذلك بهذا الباب التحذير من مذاهب الحلولية، ويدخلون على الناس بشبه ويقولون: أنتم عندما تقولون الله عز وجل على عرشه جعلتموه إيش؟ جعلتموه محدودا على محدود، لأن العرش من المخلوقات، وما من مخلوق إلا وهو إيش؟ ها؟ محدود. قالوا: محدود على محدود. إنما أتي من ماذا؟ من ماذا؟ من قياسه الخالق على الإيش؟ على المخلوق. إذا قلنا إبراهيم قاعد على الطاولة هذه، مع أن هذا حتى في المخلوق ممكن نقول إبراهيم قاعد على الطاولة، ولا يلزم أن الطاولة أكبر إيش؟ أكبر منه، ممكن يكون هو أوسع من الإيش؟ من الطاولة. فيأتون إلى الناس بإيش؟ إلى الناس بشبه، وهذا لأنهم لم يقدروا الله عز وجل حق قدره. فهذه الآية يدخلون فيها: والله وما قدروا الله حق قدره. أهل البدع كلهم الذين يصفون الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، أو وصفه به رسوله أو الصحابة وأئمة المسلمين، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، بل اليهود أحسن منهم في وصف الله عز وجل، بل أبو جهل ومن كان معه ما خطر على بالهم في يوم من الأيام أن يعارضوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الباب، وهو باب الأسماء والإيش؟ الأسماء والصفات، بل كانوا يعتقدون ذلك اعتقادا صحيحا في الأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية، كان اعتقادهم صحيحا. وإنما ابتلوا من جهة توحيد الألوهية، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال محمد بن الحسين رحمه الله، المتوفى سنة 360 من الهجرة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. ما الفرق بينهما؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال: قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان غير ذلك يقول الحمد لله على كل حال. وصلى الله على محمد وآله وسلم. وآله الآل الأتباع، فيدخل فيهم الصحابة، أول من يدخل في الآل الصحابة. لكن إذا صار عرفا، أما صل على محمد وآله، إذا صار عرفا على طائفة مخذولة، ففي مثل هذه الحالة تعطف بالإيش؟ بالصحب، فتقول على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. قال أما بعد، فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية، أحذرهم هذا المذهب الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك، فهذه المذاهب لا تكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء، صحيح كقولهم لا داخل العالم ولا خارجه، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة، ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. قال وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. طبعا هذا سيذكره المصنف بإسناد صحيح، فإذا هذا كلام ابن المبارك وصله المصنف بإسناد صحيح. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله عز وجل، كيف نرد عليهم؟ على طريقة الأجري الذي أنزل عليه هذه الآية التي تحتجون بها هو الذي تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سبحانه في العلو وأنه استوى على عرشه. فإذا قيل لهم ما الحج؟ قالوا قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. طيب هذا حج عليهم، إلا هو إيش يعني؟ هو إيش غيرهم يعني؟ صح، هذا أول شيء. فما يستدل مبتدع بنص إلا وكان فيه الرد عليه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هل قال سبحانه إلا هو هم حتى تقول أنه سبحانه حل في كل شيء واتحد بكل شيء؟ قال إلا هو معهم، فإذا هو سبحانه غيرهم. والمعية، المعية في لغة العرب لا تقتضي مخالطة، لا تقتضي مخالطة، وإنما هي لمجرد ليش؟ المقارنة، المقارنة. هذا المصباح معي مقارنة، فأي مقارنة تشملها أو يشملها لفظ ليش؟ لفظ المعية. فالمعية لا تقتضي لا مخالطة ولا حلول ولا اتحاد ولا شيء، كما هو معروف عند العرب. ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا يعني يقارننا مقارنة. فالمعية هي لمجرد، هي مطلق المقارنة. قال وبقوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، ما قال سبحانه وهو أنتم، وإنما قال وهو معكم. قال فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فعلا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فضلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء كما قال سبحانه أحاط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، الخطرة ما يخطر على بالك، والهمة ما تهم به، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب أي لا يغيب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به. فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. فإن قال قائل فإيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية التي يحتجون بها؟ قيل له علمه عز وجل، المصنف يفسر ليش المعية إلا هو معهم، قال علمه عز وجل، ففسر المعية بليش بالعلم. وأنت إذا نظرت في كتب السلف وجدت أن السلف مطبقون على تفسير المعية بالعلم، نقل ذلك إجماعهم ابن عبد البر وابن القيم وابن تيمية وغيرهم، فيفسرون المعية بالإيش بالعلم. لكن من ضمن هؤلاء الناقلين للإجماع ابن تيمية بين أن هذا تفسير باللازم، يعني يلزم من المعية الإيش العلم، فنقول هذا تفسير باللازم، وإلا فالمعية المعية معناها معروف، فهما صفتان معية وإيش وعلم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه وهو معكم، وهو بكل شيء عليم يعلم. فغاير سبحانه وتعالى بين المعية والإيش والعلم، فنقول تفسير السلف هو تفسير باللازم، والذي اضطرهم إلى هذا ردا على الحلولية والاتحادية، وإلا فالله تبارك وتعالى معنا حقيقة. هل يصعب هذا أيها الإخوة؟ الله عز وجل فوق السماوات مستوى العرش وهو معنا، ما في أي إشكال، لا يفهم من المعية الإيش أنه نازل معنا في الكون سبحانه وتعالى وأنه يخالطنا، هذا ما تقتضي مطلق المعية، لا يقتضي هذا، المعية لا تقتضي هذا، وإنما هي مطلق المقارنة. فهو سبحانه وتعالى وهو على عرشه فوق السماوات السبع هو معنا، والمعية هذه غير العلم، من لازمها العلم. فإن السلف أحيانا يفسرون الشيء بإيش؟ بلازمه، يفسرون الشيء بلازمه. فمثلا غضب المعلم على الطالب يفسرونه ضرب الإيش؟ ضرب الطالب. كيف غضب فسرتموه بالضرب؟ نقول لأن من لازم الغضب الإيش؟ الضرب. وهكذا المنقول من إجماع السلف إنما هو تفسير باللازم. وإذا أردت أن تقف على حقيقة ذلك فانظر الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الخامس صفحة 103 و104 وسنقرأ ذلك بحروفه. 103 و104 قال: وذلك أن الله معنا حقيقة. إيش معنى حقيقة؟ يعني بدون تفسير المعية بلاش؟ بالعلم. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، ما في منافة. قال: كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا الاستواء يعلم هذا ليش؟ هذا العلم، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، هذه المعية. والله بما تعملون بصير، هذا الاطلاع. فكلها صفات، كلها صفات. لا نقول أن السلف فسروا المعية بالعلم تفسيرا مطابقا، وإنما هذا تفسير باللازم. قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، وحديث الأوعال سيأتينا. قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. إذا أطلقت المعية فليس معناها في اللغة إلا المقارنة، المقارنة المطلقة. يعني إيش؟ يعني كل واحد في إيش؟ كل واحد في مكانه وهما متقارنان. فإذا تقارنا قيل أن هذا معي. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة، يعني تماس، أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا لا مماسة ولا محاذاة، لا مماسة ولا محاذاة ولا مخالطة. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي. إيش تفهم من هذا المتاع معي؟ قال: هذا المتاع معي. قال: لمجاعته لك وإن كان فوق رأسك. هذا المتاع معي لمجامعته، لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، أحيانا تدل المعية على أحكام أخرى غير العلم والاطلاع والنظر وغير ذلك، أحيانا تدل على الإيش؟ على التأييد والنصر، كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال في آخر الكلام ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. إيش مقتضاها؟ العلم الذي فسر به السلف المعية. قال ففرق، يعني اكتب هذا، ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها. ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها، يعني من جملة معناها. فالعلم من جملة معاني الإيش؟ المعية، لكنها تشمل أشياء أخرى غير الإيش؟ غير العلم. قيل له علمه عز وجل والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، بل نقول أولها وآخرها يدل على أن العلم يختلف عن ليش؟ عن المعية. فإن قال قائل كيف؟ قيل قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية. قال وابتدأ الله عز وجل بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. فاستدل الشيخ على أن معنى المعية هو العلم، أن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بلاش بالعلم. فنقول قد يعكس عليك هذا آخر فيقول العلم غير ليش المعية، غير الاستواء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر أثر الإمام مالك رحمه الله وهو أثر صحيح. قال مالك ابن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. صحيح، هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، لكن ليس فيه تفسير يعني المعية بالعلم تفسيرا مطابقا. الذي بعده أيضا نفس الأثر الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. لا يخلو منه يعني من إيش؟ من علمه. منه الضمير يعود على العلم. فقلت من أخبرك عن مالك بهذا إلى آخره. الذي بعده عن سفيان الثوري أيضا وهو صحيح، وهو معكم أينما كنتم قال علمه. الذي بعده عن الضحاك لا بأس به، قال هو على العرش وعلمه معهم، وعلمه معهم. قال محمد بن الحسين وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط لجميع خلقه، منها قوله تعالى أأمنتم من في السماء، في بمعنى إيش؟ على، كما قال سبحانه عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال عز وجل إليه يصعد صعود، يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل لعيسى إني متوفيك ورافعك. وقال سبحانه بل رفعه الله إليه. ثم ذكر الآية التي فيها أن علم الله تبارك وتعالى في كل مكان، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونكتفي بهذا في هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.